أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسن. الرحمن الرحيم. حسن. مالك يوم الدين. تام. إياك نعبد وإياك نستعين. تام. اهدنا الصراط المستقيم. كاف، لأن الصراط الثانية بدلا منه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، لمن لم يعد البسملة تام، ولمن عد البسملة كاف. غير المغضوب عليهم ولا الضالين تام.